في عموم الخلق، قوله تعالى الله خالق كل شيء الخير والشر، أو يضاف الشر إلى فاعله، ما يضاف إلى الله الشر، إنما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى الفاعل كقوله تعالى من شر ما خلق، وضيف الشر إلى الفاعل والخلق، أو يحذف فاعله كقوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر حذف الفاعل، ولما ذكر الخير ذكر الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا. قال المؤلف رحمه الله فإن من يرى الكل من الله يعني الخير والشر كيف يسخط على غيره. سبق أن السخط على الغير في تفصيل، من يرى الكل الخير والشر من الله، المؤمن يعتقد الخير والشر من الله ويسخط على غيره في الأمور التي أمر الله بها أن يسخط عليه، يسخط على الغير إذا دلت النصوص على السخط عليه، ولا يسخط على الغير إذا دلت النصوص على عدم السخط. بس هذه تفصيل كما سبق. فالمؤمن يرى الكل من الله ويسخط على الخلق التي شرع الله أن يسخط عليه، يسخط على العصاة ويسخط على المبتدعة ويسخط على الكفار ويسخط على العاقل لوالديه، يسخط على من يتعامل على الربا، لأن الله يسخط عليه. فالمؤمن يرضى لرضا الله ويسخط لسخطه. فإن من يرى كل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، يأمل يعني يرجو سواه. اللي يرى الخير من الشر، المؤلف يقول الذي يرى الخير والشر من الله لا يسخط على الخلق ولا يرجو الخلق، لا يسخط عليهم ولا يرجوهم. وهذا في تفصيل في الأمر، السخط على الخلق في تفصيل، السخط على الخلق المسلم يسخط على من؟ على الخلق الذي أذن الله أن يسخط عليهم، ولا يسخط على من لم يأذن الله في السخط عليه. أو يأمل سواه يعني يرجو سواه، هذا في تفصيل. لا بأس أن يأمل ويرجو الخلق فيما يقدرون عليه من الأمور، إذا رجوت شخص فيما يقدر عليه من الأمور فلا بأس، قل أرجوك يا أخي أن تقرضني مالا استعين به في قضاء ديني، لا بأس، أرجوك في أمر مباح، أرجوك أن تعينني على إصلاح سيارتي أو إصلاح مزرعتي، لا بأس، تأمل، ترجوه وتأمل من هذا الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. لكن رجاء السر، رجاء العبادة، كان يرجو الميت أن ينصره على عدوه، أو يرجوه أن يدخله الجنة، أو يرجوه أن ينقذه من عذاب النار، هذا شرك، هذا رجاء السر. أما رجاء الحي الحاضر القادر لا بأس أن ترجوه وتأمل منه ما يقدر عليه، كأن ترجو أخاك أن يساعدك، ترجوه أن يعيدك في الأمور المباحة، أو ترجو في أمور مشروعة، هذا مشروع، كأن ترجو أخاك أن يعينك في إزالة المنكر، قل يا أخي أرجوك آمل منك أن تعينني على إنكار هذا المنكر، آمل منك أن تعينني على الدعوة إلى الله، آمل منك أن تعينني على أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مشروع. فرجاء الخلق والأمل منهم هذا في تفصيل، قد يكون مشروعا وقد يكون شركا وقد يكون مباحا. يقول له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون رجاء الخلق شرك، كان يرجو الميت، رجاء السر هذا شرك، رجاء السر أن يرجو الميت بسره، يرجو الميت أن ينقذه من عذاب النار، يرجوه أن يدخله الجنة، يرجوه أن يصلح بسره لا بأسباب ظاهرة، هذا شرك. ثانيا رجاء مشروع، كان ترجو أخاك أن يعينك في إنكار منكر أو في الدعوة إلى الله، هذا مشروع. الأمر الثالث أن ترجو في أمر مباح، ترجو الحي الحاضر في أمر يقدر عليه، فهذا مباح، كأن ترجو أخاك أن يعينك، وقد يكون مشروعا، أرجوك أن تعينني أن تقرضني مالا أستعين به في قضاء ديني، أرجوك أن تعينني في إصلاح سيارتي، أرجوك أن تعينني في تربية ولدي وتعليمه، هذا قد يكون مشروع وقد يكون مباح وقد يكون شرك، يختلف هذا باختلاف الأحوال. وبهذا يتبين أن قول المؤلف رحمه الله كيف يسخط على غيره أو يعمل غيره أن هذه عبارات مطلقة، كان الواجب أن تقيد، ثم قال رحمه الله: وهذا التوحيد مقام الصديقين. هذا التوحيد مقام الصديقين، هذا كله من كلام الغزالي. هذا التوحيد مقام الصديقين. والتوحيد الأول يقول هذا توحيد، توحيد عامة الناس، عقيدة القلب وتصديق القلب، يقول هذا توحيد عامة الناس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. وهذا التوحيد يقول هذا مقام الصديقين. سبق أن التوحيد هذا يرجع إلى أن هذا التوحيد الذي ذكره قال مقام الصديقين أنه يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى عقيدة القلب وقول اللسان. لأنه قال لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، وأن يقطع الالتفات على الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. يعبده بأي شيء يعبده عبادة يفرده بها؟ بالإخلاص والصدق، وهذه أعمال القلوب، والتصديق وإقرار اللسان وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا باللسان وبالقلب، الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة. إذن فرجع هذا التوحيد الذي قال إن التوحيد مقام الصديقين، يرجع إلى البقاء إلى التوحيد الثاني الذي سماه توحيد عامة الناس. قال هذا توحيد عامة الناس، وهذا التوحيد توحيد الصديقين. فتوحيد الصديقين يرجع إلى توحيد عامة الناس، وبهذا يتبين أنه ليس هناك توحيد العامة ولا الخاصة. يعني هذا الثاني هو توحيد الخاصة، والأول توحيد العامة. والتوحيد الذي يسمى توحيد الخاصة توحيد الصديقين يرجع إلى التوحيد الثاني الذي يسمى توحيد العامة. وبهذا يتبين غلط المؤلف في هذا، في هذه التقسيمات وهذه التفصيلات، وأن التوحيد توحيد واحد، توحيد الأنبياء والرسل. من نطق بالشهادتين وأقر وصدق واعتقد بقلبه وعمل بجوارحه، هذا هو التوحيد، هو توحيد الأنبياء والمرسلين. لكن الناس يتفاوتون، توحيد الأنبياء والمرسلين أفضل من توحيد الصديقين، وتوحيد الصديقين أفضل من توحيد الشهداء، وتفضيل الشهداء أفضل من عامة الناس. يتفاوتون في هذا تفاوتا لا يحسن إلا الله، وكلهم موحدون، والتوحيد واحد. لا يقال أن توحيد العامة وتوحيد الخاص، توحيد واحد هو الذي جاءت بالأنبياء، أرسل الله بالرسل، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. التوحيد إفراد الله بالعبادة، من أفرد الله بالعبادة فهو الموحد، ولا يقال هناك عامة ولا خاصة. ولكن الناس يتفاوتوا بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة. توحيد الرسل ليس كتوحيد الأنبياء، والرسل أيضا يتفاوتون، توحيد العزم أعلى من توحيد غيرهم. فهل توحيد نبينا صلى الله عليه وسلم مثل توحيد نوح؟ نوح لبث في قومه 50 إلى 50 عاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم كم أقام مدة الرسالة؟ 23 سنة. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم توحيدا من توحيد أفضل وأعظم وأقوى توحيد من توحيد نوح عليه السلام وغيره، لما أعطاه الله منه وما قام بقلبه من مقامة التوحيد وحقائق الإيمان. فالناس تفاوتوا، كلهم موحدون، كل من أفرد الله بالعبادة فهو موحد، كل من أتى بالشهادتين واعتقد معناه فهو موحد، ولكن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الناس واحد، وليس توحيد الناس واحد كما تقول المرجئة. المرجئة يقولون الناس إيمانهم واحد، توحيد أهل السماء والأرض واحد، والناس سواسية كأسنا المشت، إيمان أفسق الناس وأعبد الناس واحد، إيمان السكير والعربيد وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان أبي جبير ومكيل واحد، يقول المرجئة، لأن الإيمان هو التصديق والأعمال شيء آخر. وهذا من أبطل الباطل. من يقول هذا؟ هذا باطل ملاكم لما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد ليس واحدا، توحيد الناس ليس واحد، التوحيد واحد، لكن الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإيمان. فليس إيمان الأنبياء كإيمان الصديقين، وليس إيمان الصديقين كإيمان الشهداء، ليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر، وليس إيمان أبي بكر كإيمان عمر، وليس إيمان عمر كإيمان عثمان، وهكذا. فليتفاوتون. إيمان أبي بكر يرجح بإيمان الأمة كلها، وكذلك عمر وعثمان. فكيف يقال إن هذا توحيد الصديقين وهذا توحيد عامة الناس؟ هذه التقسيمات تقسيم باطل، تقسيم الصوفية، وسبق أن التوحيد الذي سمى توحيد الصديقين يرجع إلى توحيد عامة الناس، فالتوحيد واحد. وفق الله جل وعلا فاتي وثبت الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية ينكره المشركون. ها، ولا ريب. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم، خالقهم وخالق السماوات والأرض، والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فهذا النقل نقله المؤلف رحمه الله من مدارج السالكين الإمام ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث طبعا صفحة 20. انتهى النقل من الغزالي من قوله: هذا التوحيد مقام الصديقين. هذا النقل هو الذي نقله في سبق الكلام عليه قبل الصلاة، كله نقل عن الغزالي هو الذي فيه الأخطاء من الآن إلى آخر الكتاب، وكله نقول سليمة. إنما النقل الذي نقله عن الغزالي هو الذي فيه الملحوظات كما سبق، وهذا منقول من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وفي هذا البحث وما سمعناه التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية توحيد فطري أقر به المشركون ولم ينكره أحد إلا من شد، وأما توحيد الألوهية فهو الذي فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، ولابد للمسلم ولسيما طالب العلم أن يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية حتى لا يقع فيما وقع فيه الصوفية وأهل البدع وأهل الكلام من عدم التفريق بين التوحيدين. الله تعالى فرق بينهما، فرق بينهما رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التفريق بين الأمور المختلفة والجمع بين الأمور المتفقة، لا بد من الجمع بين الأمور المتساوية والتفريق بين الأمور المختلفة. من فرق بين الأمور المتساوية وجمع بين الأمور المختلفة فقد ضل. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله في أفعاله هو كما سبق، توحيد الله في أفعاله هو مثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وتسبيب الأسباب، هذه أفعال الله. فلا بد للمسلم أن يوحد الله في ربوبيته. والتوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم، وهذا التقسيم مأخوذ من النصوص، هذا التقسيم مأخوذ من النصوص دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليله الاستقراء، الاستقراء والتتبع. قال بعض أهل البدع بعض المشركين: كيف تقسمون التوحيد ثلاثة أقسام؟ من أين تقسيم هذا التوحيد؟ تقسيم هذا التقسيم ثلاثة أقسام؟ ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام. من يقول هذا؟ يقول هذا بعض أهل البدع بعض المشركين. بل إن بعض المشركين قال إن القول بين التوحيد ثلاثة أقسام هذا تثليث، كتثليث النصارى الذي قال من الله ثلاثة. هذا لا شك أن هذا هؤلاء ضالون منحرفون. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات تأخذ من النصوص. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو الخلق والرزق والإماتة والإحياء. قال تعالى ولئن سألتهم تؤمن بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت هو منزل المطر هو مسبب الأسباب. بمعنى أنك توحد الله بأفعاله هو تضيفها إلى الله وتنسبها إلى الله وتعتقد أن الله هو الفاعل وحده لا شريك له. تعتقد بأن الله هو الرب وغيره مربوب. تؤمن بأن الله هو الرب وغيره مربوب. تؤمن بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق. تؤمن بأن الله هو المالك وغيره مملوك. تؤمن بأن الله هو المدبر وغيره مدبر. وبقية الأفعال تعود لها تعود لها. لا بد من الإيمان بهذه الأفعال الأربعة. تؤمن بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق. وتؤمن بأن الله هو الرب وغيره مربوب. وتؤمن بأن الله هو المالك وغيره مملوك. وتؤمن بأن الله هو المدبر وغيره مدبر. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. هذا توحيد الربوبية أقر به المشركون. ولهذا قال المؤلف رحمه ولا ريب أن توحيد الربوبية لم يكن المشركون. لا ريب لا شك أن توحيد الربوبية لم يكن المشركون بل آمنوا به وأقروا به ووحدوا الله فيه. هذا لا بد من الإيمان به. لا بد من توحيد الله في ربوبيته. ولكن هذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام. لا يكفي. لو وحد الإنسان الله في ربوبيته لا يدخله في الإسلام وحده. بل حتى يوحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. لا بد من الإتيان بأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. من لم يؤمن بها بواحد منها فليس بواحد. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. بأفعالك توحيد الله بأفعال العباد. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الله توحيد الربوبية أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو أفعال الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. العبادات التي تتقرب بها إليه ما هي أفعالك؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والخشوع والإخبات والإنابة. هذه أفعالك أنت توحد الله بها. ومعنى توحيد الله بها أن تصرفها لله وتتقرب إلى الله بها دون غيره. لا يكون فيها إرادة لغير الله. تدعو الله ولا تدعو غيره. فمن دعا غير الله ودعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. وقال سبحانه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. حكم الله على مدى غير بالشرك. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه الله كافرا. هذا توحيد العباد توحيد الألوهية. هذا توحيد الألوهية هو الذي أنكره المشركون وهو الذي رفضه المشركون وهو الذي وقع في الخصومة بين الأنبياء وأممهم في قديم الدهر وحديثه من لدن أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الشرك وقع في قوم نوح. وأما قبل نوح لم يقع الشرك. ولهذا أول رسول بعثه الله له بعد وقوع الشرك نوح. وكان قبله آدم نبي وشيف لكن لم يقع الشرك. لكن وقعت المعصية قتل قابيل أخاه هابيل. لكن ما وقع الشرك. لما وقع الشرك في قوم نوح بعث الله. ولأن نوح أرسله الله إلى ولأن آدم أرسله الله إلى بني فقط ونوح أرسله الله إلى بنيه وغير بنيه. إذن الخصومة بين الأنبياء ورسل في توحيد العبادة والألوهية. قالوا توحيد العبادة وقالوا توحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية فهذا فطري أقر به المشركون ولم يكره. ما دعا نوح قومه قال وحد الله في ربوبيته آمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لأنهم مؤمنون بهذا. وما دعا هود قومه إلى أن يوحد الله في ربوبيته، وما دعا صالح قومه وكذلك إبراهيم ولوط وموسى وعيسى ونبينا محمد، ما دعونا في توحيد الربوبيه لأنهم مقرون بذلك ومعترفون، أمر فطري كما أخبر الله في القرآن الكريم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. مقرون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن توحيد الربوبية أقر به المشركون بخلاف توحيد الألوهية فإنه هو الذي وقع في الخصومة. والله تعالى يحتج عليهم في إلزامهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. يعني كما أنكم آمنتم ووحدتم الله في ربوبيته واعترفتم بأن الله هو الخالق والرازق والذي خلق السماوات والأرض وهو مدبر، إذن عليكم أن توحدوا تعبده وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العبادة. احتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يؤمنوا به الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. احتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يؤمنون به، كما أنكم تعترفون بأن الذي جعل لكم فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم تؤمنون بهذا. إذا اعبدوا الله واعبدوا هذا الخالق. في سورة النمل احتج عليهم بتوحيد الربوبية لأنهم يقرون به، احتج بما يقرون به على ما ينكرونه. كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية إذا عليكم أن تعبدوا هذا الخالق المدبر. قال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله يفعل ذلك؟ قال بل هم احتج عليهم. أمن جعل الأرض قرارا، هذا يؤمن به أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أفتحدون أإله مع الله كيف تعبدون معه غيره أفلا تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذا توحيد الربوبية. أإله مع الله؟ أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله تعالى يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يقرون به على توحيد الألوهية. كما أنكم تقرون بهذا عليكم أن توحدوا الله في هذا. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه أو سماه به رسوله ووصف به رسوله الكتاب والسنة. الله تعالى سمى الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه أسماء سمى الله بها فلا بد من الإيمان بها. والأسماء الله مشتقة مشتملة على معاني صفات، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة الرحمة، الله مشتمل على صفة الألوهية، العظيم مشتمل على صفة العظمة، وهكذا جميع الأسماء. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وصف نفسه بالاسماء ثم استوى على العرش، ونصفه بالرضا رضي الله عنه ورضوا عنه، وصف نفسه بالغضب غضب الله عليه، ونصف نفسه بصفة الكره كره الله بعثها، ونصف نفسه بالمقت، مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وهكذا. فلا بد من الإيمان بالأسماء والصفات التي سمى الله بها نفسه أو وصفه بها نفسه أو وصفه بها نفسه أو سماه بها رسوله أو وصفه بها رسوله. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية فطري، وتوحيد الأسماء والصفات أيضا فطري. وأما توحيد الألوهية فهو التوحيد الذي أنكره المشركون. توحيد الربوبية فطري، لكن هناك من المجموعة البشرية من شد، مثل الدهريين الذين أنكروا الرب والبعث، ويقول ليس هناك رب ولا بعث ولا معاد، فالبطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا بعث. قالوا قال الله عنهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مرور الليالي والأيام. رد الله بقوله وما لهم بذلك من علم، ليس لهم بهذا القول دليل، علم من دليل، لا من الحس ولا من الشرع ولا من العقل، وما كان هكذا شأن لا ينتهي في ميزان العلم. ولهذا قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. كذلك من المجموعة البشرية التي شذت فأنكرت توحيد الربوبية الطبيعيون، الذين يقولون أن الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء. والطبيعة يفسرونها بتفسير، التفسير الأول أن الطبيعة ذات الأشياء، فيقول الأرض ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، ذات الجبال خلقت الجبال. والتفسير الثاني يفسرون الطبيعة بصفات الأشياء وخصائصها من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة والمتقابلات، تزاوج من نمو واقتداء وتزاوج وتوالد. هذه الصفات هي الطبيعة وهي التي توجد الأشياء. فهذا باطل، باطل في العقل والحس. كيف الشيء يوجد الشيء؟ ما يمكن الشيء يوجد نفسه، لا يمكن ذات الشيء تجد الشيء. وإذا عجز الأشياء أن تجد نفسها فعجز الذات من باب أولى. وقد رد الله عليهم قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فهم الآن وجدوا، من الذي أوجدهم؟ هل يمكن الإنسان يوجد نفسه؟ لا يمكن، لأنه كان قبل أن يوجد عدم، والعدم ليس بشيء، فالعدم لا يوجد شيئا، فلا يمكن أن يكونوا أوجدوا أنفسهم، ولا يمكن أن يكونوا وجدوا من غير موجد. فبطل وتعين لهم موجد أوجدهم هو الله. ولهذا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم قبل أن يسلم في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، جاء إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب وهو قبل أن يسلم على شركه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير، دبت الحياة في نفسه ثم أسلم، فهم تدبر. مو مثل الآن نقرأ الآن وقلوبنا غافلة لاهية ساهية، تأمل وتدبر وتفهم. قال كاد قلبي أن يطير، فهو البخاري في الصحيح. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن أن يكون الإنسان موجود بدون وجود، ولا يمكن أن يوجد نفسه، مستحيل أن يوجد الإنسان نفسه، لأنه كان قبل أن يوجد عدم، والعدم ليس بشيء، لا يوجد شيء، ولا يمكن أن يكون يوجد بدون موجود. هذه المحركات الآن، كل المحركات الآن مسجل وغيرها لا بد لها أن يوجدها، يكون لها هناك محرك لها. فكيف يكون هذا الخلق من غير موجد؟ فلا بد لهذا المخلوق أن يكون لها موجد أوجدها وهو الله، وواجب الوجود لذاته، لم يوجده أحد، ليس له فرع ولا أصل، ليس له ولد ولا والد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له فرع ولا أصل، بل هو واجب الوجود لذاته، وموصوف بأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ليس الأول في نهاية، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس الأول في نهاية، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء من خلقه، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة، هذه من أسماء الله، من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله في حديث الاستفتاح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا بين وأغنينا فقط. فالله هو واجب الوجود لذاته، لم يجده أحد، وليس له أصل ولا فرع، بل هو الأحد متوحد بذاته وأسمائه وصفاته، ليس له مثيل ولا نظير. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو صمد في نفسه، قائم بنفسه، مقيم لغيره سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، لم يلد فليس له فرع، ولم يولد فليس له أصل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل. وقد نزل هذه السورة لما قال المشركون انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة، فهي سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن كما ذكرت في الصحيحين وغيرهم. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد. لا بد من الإيمان بهذا، الإيمان بأن الله هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية، وهو الغني عما سواه، ولا مثيل له ولا نظير له، فلا يحتاج إلى أحد. هو الغني، هو الغني عن العالم، وهو محيط بكل شيء، هو العالم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لا بد من الإيمان بهذا، هذا يقر به المجموعة البشرية إلا من شد، كالدهريين والطبائعين، وكذلك من يقول بالصدفة، يقول إن من يقول بالصدفة أن هذه الذرات والأشياء تجمعت، ذرات هذه الأشياء والمخلوقات تجمعت وانضم بعضها إلى بعض فصارت خلقا، وهذا لا شك في فساده. هل يمكن أن تتجمع الذرات من دون موجب؟ هذا لو قال إنسان إن هناك مطبعة انفجرت وتجمعت الحروف وتطايرت الحروف وانضم بعضها وجاءت الباء بجوار السين بجوار الميم الألف وتكونت بسم الله الرحمن الرحيم وتكون كتاب كامل من انفجار مطبعة، هذا يقول هذا عاقل؟ صدفة. هذا من يقول بالصدفة، يقول إن أشياء إن هذه المخلوقات وجدت صدفة من دون خالق ومن دون مدبر. ولما أراد قوم أن يبحثوا مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إثبات وجود الله وإثبات الخالق، وجاءوا قال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن مسألة أخبرت بها، قالوا ما هي؟ قال قيل لي إن هناك سفينة في نهر دجلة ليس لها قائد ولا ملاح، تأتي بنفسها وترسي بالساحل وتمتلئ من الأطعمة والأمتعة، ثم تذهب بنفسها وتفرغ حمولتها في الساحل الثاني وترجع هكذا. قال ما يمكن هذا، مستحيل، سفينة ليس لها ملاح تذهب وتجي وتفرغ وتمتلئ. قال طيب إذا كان هذا مستحيل في سفينة، فكيف في هذا العالم في علوية وسفلية؟ كيف لا يكون له مدبر؟ هذا العالم البديع الصنع الذي لا يتغير، هذا الليل والنهار آلاف السنين لا يتغير، لا يسبق الليل النهار ولا يسبق النهار الليل، هذه الفصول الحر فصل الخريف الربيع والصيف لا يتغير. بعض السنوات ليش ما يأتي شتاء؟ ما في بعض السنوات لا بد يأتي الشتاء، ما الذي يدبر هذا؟ هذا البحار والمد والجزر، هذه النجوم، هذه الكواكب، هذه السيارة، هذا العالم علوي وسفليه، هذا المنظم البديع، هل يمكن أن يوجد بدون موجب؟ وانتهت المسألة، فهزموا وانقطعوا ودحروا وأقروا له. وكذلك أيضا من أظهر من أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق فرعون، حينما أنكر الرب العظيم وقال للناس أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وقد كان مستيقنا في الباطن، في الباطن مستيقن، لكنه يعلم الآن أنه ليس بإله، يعلم أنه رب ليس برب، يقول للناس أنا ربكم الأعلى، لكن يعلم أنه الآن ليس برب، يعلم النقص الذي في نفسه، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، هذا رب هذا إله، يأكل مثل الناس ويشرب مثل الناس ويبول ويتغوط، هذا إله، هذا رب، ويعرف هذا من نفسه، ولا يستطيع دفع الأمراض والمصائب والموت عنه ولا على أتباعه، فكيف يكون هذا رب؟ وهزم أمام موسى عليه الصلاة والسلام وعاجز عن السحرة وتوعدهم ولا مبالوا به ولا هذا رب، لكنه مستيقظ في الباطن بسبب كبره وعلوه، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولما قال فرعون، لما قال أتباع فرعون، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، في قراءة وإلهتك يعني وعبادتك، حتى قيل إن له عجلا يعبده في السر، فرعون له عجل يعبده في السر، ويذرك وإلهتك. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق هو فرعون. والاتحادية الذي يقول أن الوجود واحد، هؤلاء من أكثر خلق الله، مذهبهم مذهب فرعون، وفرعون مستيقظ في الباطل. الاتحادية يقول الوجود واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب، نعوذ بالله. أعظم الناس كفرا، حتى قال رئيسهم العربي: الرب عبد والعبد رب. يا ليت يسألني من المكلف، اختلط عليه الأمر ما يدري أيهما المكلف. العبد رب والرب عبد، يا ليت يسألني من المكلف. إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب أنى يكلف، ما يدري. ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة وهم. ويقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل ما تراه هو الله، نعوذ بالله. ومن عقيدتهم أن يقولون: ما كل ما تراه هو الله، لا موجود إلا الله، يقول لا موجود إلا الله، نعوذ بالله. وهذه أعظم الناس كفرا، حتى ومن مذهبهم أن فرعون مصيب في دعواه الربوبية، لأنه وجود واحد. يقول فرعون مصيب، زميلهم وأخوهم على دينهم فهو مصيب، ويقول أن عباد العجل مصيبون، ومن عبد النار مصيب، كل من عبد شيء هو مصيب، لا تمنع أحد، من منع أو خصص شيء هذا هو كافر، وترك الناس كل يعبد ما يشاء هو مصيب. حتى قالوا إن موسى أنكر على هارون إنكاره على بني إسرائيل، قال إنه أخذ برأسه ولحيته أنكر، قال لماذا تنهاهم عن عبادة العجل هم مصيبون. هذا تفسير الاتحادية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقر به جميع طوائف البشرية إلا من شد، من شد كالدهريين وكالطبائعيين ومن يقول بالصدفة والاتحادية وفرعون، هؤلاء هم الذين شدوا على المجموعة البشرية، وما عداهم فهم مقرون في الربوبية. ولهذا فإن الله تعالى بعث الرسل بتوحيد الألوهية والعبادة، بتوحيد الألوهية والعبادة، فلا بد من التفريق بين التوحيدين، لا بد من التفريق بين التوحيدين. لم يفرق بينهم الصوفية، الصوفية وأهل البدع ما فرقوا بينهم، الصوفية يدأبون ويتعبون، وكذلك الفلاسفة ويتعبون، وفي النهاية يصلون لا يصلون إلى ما وصلت إليه عباد الأصنام والأوثان. عباد الأصنام والأوثان يعترفون بتوحيد الربوبية، يقرون بين الله والرب الخالق الرازق المدبر المحيي، لكن شركهم في أي شيء؟ في أنهم صرفوا العبادة في الله. والصوفية يدأبون ويتعبون، وفي النهاية يصلون إلى توحيد عباد الأصنام والأوثان. يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فسموا الإله بالخالق، وسمونا فسموا الإله بالقادر على الاحتواء. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان أبو جهل مؤمن، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، كفار قريش يقولون لا خالق إلا الله. الصوفية هكذا يفسرون لا إله إلا خالق إلا الله، وكذلك أهل البدع وبعض الأشاعرة يقول لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وكذلك أيضا الفلاسفة يتعبون ويدأبون، وفي النهاية يصلون إلى إثبات وجودين، أحدهما الواجب والثاني ممكن. الواجب هذا وجود الخالق، والممكن هذا وجود المخلوق. يقولون الموجود نوعان، واجب وممكن، فالواجب هذا وجود الله، والممكن هذا وجود المخلوق. هذا التوحيد عندهم، في النهاية يصل إلى هذا، ما وصلوا إلا إلى هذا. وصلوا إلى أمر برز عليهم عباد الأصنام والأوثان، أحسن حال منهم، يثبتون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا ما يثبته الفلاسفة. فلاسفة يثبتون وجودين. ولذلك الآن التحقيق الآن عزيز، التفريق بين توحيد الربوبية هذا عزيز. تجد كثير من المحدثين ومن الفقهاء لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يختلف عليه الأمر، يفسر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. في رسالة لبعض يعني بعض الدكاترة سماه تناقض المذاهب المادية في حقيقة الألوهية، هذه من زمان ألقاها أحد الدكاترة وهي مطبوعة محاضرة، سماها عنوانها تناقض المذاهب المادية في حقيقة الألوهية، ألقاها في جامعة الإمام من سنين، وكلها الرسالة طبعت كلها في توحيد الربوبية، ولا وصل إلى توحيد الألوهية، ما تجاوز توحيد الربوبية، تناقض المذاهب المادية في حقيقة الألوهية. ولهذا فإن الرسائل العظيمة التي ألفها الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، رسائل عظيمة يعض عليها بالنواجذ، الصبيان يحفظونها، يفرق بين توحيد الربوبية، القواعد الأربع، القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله، التمييز بين المشركين والمؤمنين، التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا توحيد الربوبية أقر به المشركون، وهذا توحيد الألوهية أنكره المشركون، في القواعد الأربع صفحة يحفظها أولادنا، هذه نعمة عظيمة. قال بعضهم إنه ذهب في قبل سنين، بعض الأئمة الدعوة ذهب إلى الهند ووجد علماء محدثين كبار يحفظون الأحاديث والكتب الستة، يحفظون أمر القلب بالأسانيد، ولكن الواحد منهم لا يفرق ولا توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، ما يفرق، ما درس الحديث ولا أسانيد فقط، لكن ما تأمل القرآن ولا عرف معانيه. هذه نعمة عظيمة، هذه الرسائل أوصي بها رسائل الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، رسالة القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، هذه رسائل عظيمة، وكشف الشبهات، كشف الشبهات، القواعد الأربع والأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، هذه يجب على ينبغي لطلبة العلم وأهل العلم أن يدرسوا هذه الرسائل ويكرروها، وينبغي حفظها للطلبة بأسلوب علمي مبسط واضح ليس فيه تعقيد ولا أسلوب أدبي. إذا رأيت الضلال من كثير من الفقهاء ومن المحدثين ومن الصوفية ومن الفلاسفة ومن أهل الكلام في عدم التفريق بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، المؤلف رحمه الله يقول: ولا ريب، مثل عبارة المؤلف، ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا به، وإنما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة. واضح هذا؟ لا ريب أن توحيد الربوبية أقره المشركون وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة. المؤلف الشيخ الإمام محمد بن أخذ هذا وجعله في القواعد الأربع، القواعد الأربع تمييز بين أهل الشرك وأهل التوحيد. ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده عناية في هذا الأمر. لعلنا نقف عند هذا الحد، والموضوع مهم وهام، فلا بد من التركيز عليه إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسديد وإلى الأحسن، وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل، قبل تقرأ لنا كلام القشر اللي ذكرت، هذا الكتاب هو فتح الحميد في شرح التوحيد للشيخ عثمان بن منصور التميمي، هذا حقق الكتاب الدكتور سعود العريفي والدكتور حسين السعيدي، هذا اللي طبع أخيرا. هو نفس عثمان بن منصور في صفحة 90 من المجلد الأول يقول: والتوحيد جوهر نفيس وله قشران، أحدهما أبعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر، وأهملوا اللب بالكلية، فالقشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله. يقول: والتوحيد جوهر نفيس وله قشران، أحدهما أبعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشري اسما لا فخصص الناس الاسم بالقشري نعم وبصنعة الحراسة للقشري وأهمل اللب بالكلية. فالقشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والثاني أن لا يكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول. هذا الغزالي، كلام الغزالي، نص كلام الغزالي. نعم. الذي معناه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والمتكلمون حراس هذا العلم عن تشويش البدعة. بعدين علقه. نعم تحت. قال من قوله التوحيد إيش والموت ولا والمتكلمون. نعم والمتكلمون حراس هذا العلم عن تشويش البدعة. بعدين علق تحت يقول من قوله التوحيد من الألفاظ التي حرفت إلى هذا الموضع منقول من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. نفس الشيء، نفس الخطأ اللي وقع فيها هذا المؤلف هنا، هو نفس الخطأ. نعم. المقريزي هو نفس. نعم. نفس الخطأ. نعم. قال بشيء من التصرف والاختصار، ولم ينبه على ما ذكره أبو حامد بعد ذلك من لباب التوحيد، وهو ما أشير إليه هنا في أول الكلام بأنه التوحيد عند السلف. هذا تعليق لمن هذا؟ دكتور العريفي وحسين السعيدي. بقى كلام يعني. مجلد واحد هو؟ له أربع مجلدات، لكن هذا المجلد الأول 97. طيب كلام المؤلف بعده ولباب التوحيد. الآن هذا التعليق على الكلام. لا اقرأ المتن. قال والتوحيد جوهر النفيس وله قشران، أحدهما أبعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأهمل اللب بالكلية. طيب كم؟ فالقشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والثاني أن لا يكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول الذي معناه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والمتكلمون حراس هذا العلم عن تشويش البدعة. طيب طبعا نقد المحقق. طيب الكلام ولا كلام مثل. طيب وهذا العلم هو المراد هنا بعلم التوحيد، إذ هو أهم وأفضل من سائر العلوم عند سلف الأمة وسائر الأئمة لتوقف أصل الإيمان أو كماله عليه، وذلك لاشتماله على معرفة توحيد الله سبحانه. ما ذكر اللباب اللي نقل الغزالي، قالوا لبابه أن يرونه كلها من الله. على كل هذا غلط. فيها آخر كلام آخر اللي حول مسألة رؤية يقطع بها التفاته عن أسباب الوسائط. هذا جاب كلامه. قال ولباب التوحيد النفس بن منصور قال وقال بعض العلماء رحمهم الله منهم أبو حامد الغزالي رحمه الله التوحيد من الألفاظ التي حرفت ونقلت بالأغراض الفاسدة إلى معاني غير ما أراده السلف الصالح، وذلك أنه جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طرق المجادلة، وسمي المتكلمون به العلماء بالتوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول. هذا كلام يكفي. المقصود أن هذا كلام أبي حامد الغزالي. هذا يعني هذا أنا أول ما أسمع الكلام هذا. هذا هو السبب في كون أئمة الدعوة ما حذروا من الكتاب هذا ولا طبع سابقا. أئمة الدعوة حذروا من هذا سنن المنصور بسبب اعتماده على كلام الغزالي وغيره، ولهذا ما طبع سابقا إلا ما طبع حديثا أخي. الحوضات كثيرة. نعم. ونفس الخطأ الذي وقع فيه هنا المقريزي هو نفس الخطأ الذي وقع فيه في المنصور حيث نقل عن الغزالي. نعم بدون تعقب. نعم. فضيلة الشيخ يقول ما رأيكم في بعض الدعاة الذين يبالغون في بدعوة الناس إلى الإقرار بتوحيد الربوبية دون أن يدعو لتوحيد الألوهية؟ فأنا أقول هؤلاء غلطوا. الواجب على الإنسان أن يعتني بما أتنت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني توحيد الربوبية توحيد فطري، فطر الله على الخلق ما أنكره إلا من شد. الواجب العناية بتوحيد الألوهية وبيان الفرق بينهما، وأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم أنكروا توحيد الألوهية والمحبة. نعم. فضيلة الشيخ يقول أيهما صح في تاريخ الإيمان، تصديق بالقلب أم اعتقاد بالقلب؟ لا بد من الأمرين، تصديق القلب هو الإقرار والتصديق، التصديق والاعتقاد قد يكون متقاربا، لا بد من تقرير، لا بد من تصديق والاعتقاد والعمل، عمل القلب كنية والإخلاص، واعتقاد القلب، الاعتقاد يطلق على التصديق والإقرار، تصديق والإقرار هو اعتقاد القلب، إذا قلت تصديق أو إقرار واعتقاد، اعتقاد القلب هو تصديق وإقرار، هذا لا بد منه، لكن ما يكفي هذا، لا بد من الإقرار باللسان ولا بد من عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول إن تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ يقول عن هذا التعريف أنه تعريف ناقص لأنه خاص بتوحيد الألوهية فقط. نعم، هو خاص بتوحيد الألوهية لأنه الذي أنكره المشركون، وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا أقر به المشركون، فلم ليس فيه خصومة، ولهذا قالوا التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد العبادة، لكن التوحيد إفراد الله بالربوبية وإفراد الله بالألوهية وإفراد الله بالأسماء والصفات، هذا التوحيد جماعة الثلاثة، لكن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، مقصود بقوله التوحيد إفراد الله بالعبادة مقصود توحيد الألوهية الذي وقعت فيه الخصومة، وأما توحيد الربوبية فلم يذكروه توحيد الأسماء والصفات لأنه لا حاجة إليه، لأنه أقروا به، فلهذا قالوا التوحيد إفراد الله بالعبادة، يعني التوحيد المراد توحيد العبادة، وإلا التوحيد أقسام ثلاثة، قالوا توحيد الله توحيد إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. فضيلة الشيخ يقول: نسمع كثيرا عن أهل الكلام والفلاسفة وردود الإمام ابن تيمية عليهم، فمن هم وهل هم موجودون في هذا العصر؟ نعم، فلاسفة أهل الكلام موجودون، المعتزلة والأشاعرة والجهمية والقدرية كلهم موجودون، بل موجود أعظم منهم، موجود الاتحادية والصوفية، الصوفية والاتحادية، الصوفية الذين لهم طرق، كل طريقة كل شيخ له طريقة، إذا خرجت من البلاد من هذه البلاد تجد في كل بلد عدة طرق، في مصر وفي الشام وفي ليبيا وفي الجزائر وفي السودان وفي باكستان وفي الهند، كلها طرق، كل طريقة لها شيخ يقودهم إلى النار، القادرية والشاذلية والنقشبندية والسهروردية وغيرها، كلها توصل إلى النار، كلها كفر، وبعضها مبتدع لكن أغلبها كفر والعياذ بالله، هذه وبعض الاتحادية الذين يقولون وجود واحد لهم الآن مؤلفات، وهناك من ينتصر لهم، وهناك من يطبع مؤلفاتهم ويعلق عليها وتطبع بأوراق ثقيلة، وهناك من يدافع عنهم ويقول هم العارفون، يسمونهم العارفون اللي يقولون وجود واحد، الاتحادية بعضهم يسمونه العارفين، يسمونه العارفون، وهم أكثر الناس والعياذ بالله، هناك من يدافع عنهم ويطبع أوراقهم ويعلق عليها، في رسالة كانت عندي وقعت سماها صاحبها إيمان فرعون، إيمان فرعون، وقال فرعون مؤمن، والدليل على أنه مؤمن أنه قال يقول يعني عند الموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل، وقال إن قوله يحرف القرآن، قال إن قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول ما يدخل معهم، هم يدخلون لكن ما يدخلون معهم، أدخلوا آل فرعون، وعلق عليه واحد وقال الله كذا، وقال أنت انظر الآن إن شئت يعني فخذ بكلام المؤلف وإن شئت لا تأخذ بكلامه، هذا له وجاهة وله كذا، هذه يعني رسائل كفرية يقررون مذهب فرعون، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا موجودون الآن في كل مكان، موجودون الآن اتحادية، موجودة الآن الاتحادية وفي الصوفية وفي الجهمية وفي المعطلة وفي الأشاعرة وفي القدرية والجبرية، كلهم موجودون الآن. نعم، بأنواعهم. نعم. فضيلة الشيخ يقول والفلاسفة كلهم موجودون. نعم. فضيلة الشيخ يقول: المعروف أن أول من قاس إبليس، ألا يكون هذا دليل على الأخذ الظاهر في مذهب؟ نعم، أول من قاس قياسا فاسدا، القياس نوعا قياس فاسد، القياس فاسد في مقابلة النص، لكن القياس الصحيح هو الذي يقيس فيه الفقيه أو العالم إذا لم يجد نص، إذا لم يجد نص، مثال ذلك أن النبي نص على أن الربا يجري في ستة أشياء في هذه عبادة الصالح، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، هي ستة أشياء نص عليهم النبي، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، البر ليس منها. فيأتي الفقيه ويقيس، يأتي الفقيه ويقول أنا أقيس البر على الأرز، أقيس إيش؟ البر نص عليه كالأرز، الأرز ما نص عليه، البر منصوص عليه. فيأتي الفقيه فيقيس الأرز على البر فيقول الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما بجامع الطاء. يعني اختلف العلماء في علة الربا في الأربعة البر والشيء. منهم من يقول العلة الكيل والوزن الحنابلة والحنفية، والشافعي يقول العلة الطعم، والمالكي يقول العلة الاقتيات والادخار. فيأتي الفقيه ويقيس الأرز على البر ويقول لا يجوز صاع أرز بصاع بر قياسا على البر. طيب في الحكم ما هو الجامع بينهما؟ الجامع هذا مكيل وهذا مكيل، إذا كان حنفي أو حنبلي. وإذا كان شافعي يقول كل هذا مطعوم وهذا مطعوم، وإذا كان مالكي يقول هذا مدخر وهذا مدخر. هذا قياس صحيح، لكن القياس في مقابلة النص هذا قياس فاسد، ما فيه فاسد الاعتبار. وإبليس عنده نص، اسجدوا لآدم وعارض قاس، قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين، ها قاس قياس فاسد. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل يستدل بقول الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه بعدم التصدر للفتوى قبل العلم؟ نعم، تصدر الفتوى قبل العلم هذا أدلته كثيرة. يقول تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسلم، ولا تقولوا لباصر تصف ألسنتكم بالكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنما يريد الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه له. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، إنما يريد الشيطان في الآية في آخره وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله من إرادة الشيطان بلا علم من إرادة الشيطان. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه كلها أدلة تدل على تحريم القول على الله بغير علم. أما الآية ولا تجعل القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هذا أنزلها الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل على وحي جبريل كان يحرك رسالة خشية أن ينسى، فالله تعالى حافظ القرآن وتكفل بأن يحفظه بقلبه ولا ينساه، وأمره بأن يستمع ولا يحرك لسانه. فإذا انتهى جبريل فالله تعالى حافظه في صدره يقرأه من غير نسيان. ولا تجعل القرآن من قبل أن يقضى إليك، وكما في الآية الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يتكفل الله بجمعه في صدره وحفظه عدم النسيان. هذا شيء. أما القول على الله بلا علم هذا أو الصدر الفتوى قبل العلم هذا دلة كثيرة كما سبق غير الآية. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل صفة الغضب والمكر والسخط ثابتة يعني صفة فعلية أو ذاتية؟ صفة فعلية. الغضب والسخط غضب الله عليهم أن سخط الله عليهم كره الله بعاهم، السخط والغضب كل هذه الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته واختياره. وأما إيش الصفة الرابعة لي؟ المكر. المكر ما يطلق على الله، ما يقال من صفة الله المكر لأنه لم يرد، إنما تثبت الصفة على لفظ الفعل الذي ورد ويمكرون ويمكر الله مثل المكر والكيد. ما يقال من صفة الله المكر والكيد لأنه صفة الدم، لكن يكون مكر مدحا في مقابلة مكر الماكر. ويمكرون ويمكر الله يقول يمكر الله بالماكرين هذا الأصمد، يكيد الله الكائدين. أما تقول من صفة الله الماكر أو الكيد لا، هذا صفة الدم. المكر صفة الدم والكيد صفة الدم، لكن متى يكون مدحا؟ في مقابلة مكر الماكر. ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وخادعهم على لفظ الفعل، على إذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا مضافة تضاف وهو خادعهم، ولا يشتق منها اسم ولا يقال من صفة الله الماكر والكائد والمخادع. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن حكم لبس الحديد من ساعة وخاتم. لبس الخاتم والحديد لا بأس به. الخاتم جاء في حديث أن الحديد حلة أهل النار، لكن حديث ضعيف. وصح منه ما ثبت في صحيح البخاري من قصة الرجل الذي عرضت المرأة عليه نفسها فلم يرغب فيها، فقال رجل زوجني يا رسول الله، قال التمس شيئا تصدقها، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال النبي التمس ولو خاتم من حديد. هذا دليل على أن لبس الحديد لا بأس به، ودليل على ضعف الحديث الذي فيه أن حديث حلة أهل النار، هو دليل على لا بأس. لو كان الحديد محرم ما قال التمس ولو خاتم من حديد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الفرق بين تصديق القلب وقول القلب وعمل القلب. قلنا التصديق والقول بعد واحد، التصديق الإقرار والتصديق هو قول القلب، قول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة. تصديق القلب وإقراره، الإقرار والتصديق بعد واحد، إقرار القلب وتصديقه، إقرار القلب هو تصديقه وهو قول القلب، قول القلب هو إقراره وتصديقه. يقال قول القلب ويقال إقرار القلب ويقال تصديق القلب. نعم. نقول فضيلة الشيخ، لماذا كانت القراءات أكثر من واحدة؟ القراءات هذه كلها ثابتة، توسع من الله عز وجل، لأن اللغات واللهجات مختلفة، والله تعالى وسع على عبادته. قال في الحديث إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن الحرف الواحد يشتمل على القراءات السبع كلها داخلة في حرف واحد، في الحرف الذي جمع حرف قريش الذي جمع عثمان عليه المصاحف على حرف واحد يشتمل على القراءات السبع للعشر كلها. نعم. توسع من الله العباد. نعم. فضيلة الشيخ يقول، ما الفرق بين العلة والحكمة؟ العلة هي التي لأجلها شرع، شرع الشيء، مثل السفر، مثل المسافر يترخص في قصر الصلاة وجنبان الصلاة، والعلة السفر، السفر هي العلة لأجلها. والحكمة كذلك متقاربة، العلة والحكمة، لكن العلة قد تكون منصوصة وقد لا تكون منصوصة. العلة هي التي لأجلها شرع الحكم، فشرع قصر الصلاة من أجل السفر، السفر هو العلة. والحكمة التخفيف، تخفيف الله على عباده. قد هناك فرق بين التخفيف وبين العلة، بين الحكمة وبين العلة. الحكمة التخفيف، تخفيف من الله لعباده، والعلة السفر، والحكم قصر الصلاة المسافر والجمع، وكذلك أيضا المسح والخفين 3 أيام بلا يديها. العلة السفر، والحكمة التخفيف، دفع المشقة ورفع المشقة. نعم. فضيلة الشيخ يقول، ألا يكون توحيد الألوهية مثل توحيد الربوبية والأسماء والصفات أنه فطري؟ لا، لو كان فطري ما أنكره المشركون، وقعت في الخصوبة والحروب والقتال والجهاد في سبيل الشرع من أجل توحيد الألوهية، من أجل إنكار توحيد الألوهية. كيف يكون فطري والحروب الطاحنة كلها من أجل إيش؟ إنكار توحيد الألوهية، هو فطري. الفطري هو الذي لا ليس فيه خلاف ولا ينازع فيه أحد. توحيد الربوبية فطري، فطري ما نازع فيه، لكن توحيد الألوهية ليس فطريا. وإن كان الله تعالى فطر عباده على، لكن الشياطين اجتالتهم، اجتالت الشياطين عن الأصل، يعني أصل توحيد الألوهية أصله فطر العباد على محبة الله وعبادته. لو ترك الإنسان من غير مؤثرات خارجية لما لا إلى التوحيد. والحديث القدسي يقول الله تعالى، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن فطرتهم. فلهذا لما اجتلتهم الشياطين عن فطرتهم عدلوا عن الفطرة وانحرفوا عن الفطرة، فوقعت الخصومة بين الرسل وبين الأنبياء. نعم. السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول، نرجو منكم التمثيل على كل قسم في مسألة ترك الأسباب، قد يكون كفرا وقد يكون صغيرة إلى آخره. نعم. ترك الأسباب مثل ترك التوحيد والإيمان، هذا كفر. التوحيد والإيمان سبب في دخول الجنة، قال تعالى دخول الجنة بما كنتم. فإذا ترك التوحيد والإيمان صار كافر. وترك مثلا الأسباب، ترك الربا، التعامل بالربا، يعني هذا سبب، هذا سبب في تقوى العبد وطاعته، وسبب في طاعة الله ترك التعامل بالربا وترك الزنا. فإذا زنى وتعامل بالربا فعل كبيرة. كذلك الصلاة، مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصيام، فإذا ترك فعل كبيرة. وقد يكون ترك خلاف الأولى كمال التوحيد، كما لو ترك النوافل سنة الرواتب ترك الأفضل، ترك كمال التوحيد المستحب، وهكذا. فترك السنة قد يكون كفر، وقد يكون كبيرة، وقد يكون خلاف الأولى، وقد يكون صغيرة من الصغائر، كما لو الله أمر خميسة أن يترك النظر إلى النساء، فإذا نظر إلى النساء وقع في صغيرة قد تجره إلى كبيرة. نعم، وفق الله جميع فاتح ثبت وجمه وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذي وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أن يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قسم التوحيد في هذا إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهذا البحث نقله المؤلف رحمه الله من مجموع الفتاوى شيخ ابن تيمية رحمه الله، ومن مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجزء الثالث. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام معروف هذا عند أهل العلم، واعتمده المتأخرون والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وهذا التقسيم إنما دليله الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع للنصوص. إذا استقرأ المسلم التتبع النصوص وجد أن التوحيد لا يتجاوز هذه الأقسام الثلاثة، كما أن شروط الصلاة تسعة، استقرأ العلماء النصوص وجدوا شروط الصلاة تسعة، وكما أن فروض الوضوء ستة من النصوص، وكما أن محظورة الإحرام في الحج تسعة. كل هذا دليله الاستقراء والتتبع. وتوحيد الربوبية منسوب إلى الرب، لأنه توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية مضاف إلى الرب، يعني أنك توحد الله بأفعاله هو. هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو. أفعال الله ما هي؟ الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر، هذه أفعاله. فأنت توحد الله بأفعاله هو، يعني تنسبه إليه وتضيفه إليه، وتعتقد أن الله هو الفاعل، تعتقد أنه هو الرب وغيره المربوب، تعتقد أنه هو الخالق وغيره المخلوق، تعتقد أنه المالك وغيره المملوك، تعتقد أنه مدبر وغيره مدبر تعتقد أنه خالق السماوات والأرض، وأنه رب الناس جميعا، وأنه مالكهم، وأنه مدبرهم، وأنه يحييهم ويميتهم ويرزقهم ويعافيهم ويجب دعاءهم. هذا هو توحيد الربوبية. هذا أقر به المشركون، بل أقر به المجموعة البشرية كلها. فطر الخلائق على هذا التوحيد، الخلائق كلهم فطروا على إثبات هذا التوحيد. فطرت الخلائق كلها على أنها تعرف ربها، تعرف أفعاله، تعلم أنه هو الخالق وأنه مدبر وأنه الرازق وأنه الرب وأنه مالك. حتى الحيوانات العجماوات فطرت على هذا، إذا أصاب طيب رفعت رأسها إلى السماء. إلا من شد من المجموعة البشرية كما سبق، الدهريين والطبائعيين ومن يقول الصدفة والاتحادية ومن تجاهل الرب كفرعون، هؤلاء خرجوا من شذوا من المجموعة البشرية. ولهذا فإن الرسل لم يبعثوا بهذا التوحيد، التوحيد مطلوب ولا بد منه، لكن الناس فطروا عليه، فطر الناس على هذا التوحيد ما أنكروا، وهم موحدون لله، لكن لا يكفي هذا في دخوله في الإسلام. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، معناها الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله التي وردت في الكتاب والسنة. الأسماء والصفات توقيفية، العباد لا يخترعون لله أسماء من عند أنفسهم، لا، الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يوقف هي عند النصوص، ما ورد في النصوص في الكتاب والسنة إثباته لله من الأسماء والصفات نثبته لله، وما لم يرد في النصوص إثباته من الأسماء والصفات لا نثبته. فتوحيد الربوبية مبني على أنك توحد الله في ربوبيته، بمعنى أنك تضيف أفعال الله إليه وتنفيها عن غيره، لا بد من هذا، ومبني على هذه الأمرين: إثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى ونفيها عن غيره، تعتقد أنه ليس هناك رب إلا الله، وليس هناك خالق إلا الله، وليس هناك مدبر إلا الله، وليس هناك مالك إلا الله، وليس هناك أحد يحيي ويميت إلا الله. أنت توحد الله بأفعاله وتنفي عن غيره. وكذلك الأسماء والصفات، الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه الخالق الرازق المدبر المالك، لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. أخبر عن نفسه، وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالاستواء، وصف نفسه بالغضب، وصف نفسه بالمكر بالسخط، وصف نفسه بالرضا، وهكذا يثبتها لله. هذه الأسماء والصفات يثبتها لله، فهو مبني على هذا توحيد الأسماء والصفات، مبني على ثلاث أصول: الأصل الأول إثبات الأسماء والصفات لله، الأصل الثاني نفيها عن الله عن غير الله، نفيها عن غير الله، الأصل الثالث قطع الطبع على إدراك الكيفية، وأن كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه، لا يعلمها الله، قطع الطبع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، إثبات الأسماء والصفات لله، ثانيا نفيها عن غير الله، ثالثا نفي الكيفية، عدم إدراك الكيفية، تفويض الكيفية إلى الله عز وجل، تفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل. الله تعالى له كيفية هو أعلم بها، وأسماء وصفات لها كيفية هو أعلم بها سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هذا هو القسم الثالث، توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، توحيد الله بأفعالك، أفعالك يعني التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، أفعالك التي تتقرب بها إلى الله، العبادات التي تتقرب بها إلى الله توحد الله بها. ما هي أفعالك والعبادات؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، الأوامر والنواهي، يتقرب الإنسان إلى الله بفعل الأوامر وترك النواهي، هذه هي أفعالك، أفعالك أنت تقرب الله بالدعاء، تقرب بالذبح، بالنذر، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالوالدين، بصلة الرحم، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى الله، هذه أفعالك. إذن توحد الله بأفعالك، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وهو مبني على أصلين: الأصل الأول نفي العبادة عن غير الله، والأصل الثاني إثبات العبادة، إثبات الألوهية لله، نفي الإلهية عن غير الله، نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، ثانيا إثبات جميع أنواع العبادة لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة التقوى، وهي تقيقة إلى الشرك، وهي الكلمة العظيمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، ويأخر بما يخرج به من الدنيا، وهي التي لأجلها خلق الله الخليقة، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها أنزل الكتب، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بمشتمل على ركنين: النفي وإثبات. النفي نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وإثبات إثبات جميع أنواع العبادة لله، ففيها كفر وإيمان، هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وما لا كفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتبغض أهلها وتكفرهم وتعاديهم، لا بد أن تكفر بالطاغوت، تتخلى عنه، ثم بعدك تتحلى بالإيمان. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكلمة التقوى، ومن قالها دخل في الإسلام حكم بإسلامه. لكن إن قالها بلسانه وكان مصدقا بها بقلبه أعتقد معناها فهذا هو المؤمن الباطن والظاهر، وإن قالها بلسانه وكان مكذبا في الباطن فهو المنافق في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. لكنه عامل معاملة المسلمين حين نطق بالشارتين يعامل معاملة المسلمين، فمثلا يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إلا إن ظهر منه ما يوجب الردة فإنه استطاع فإن تاب وإلا قتل. ولكن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها أعظم كلمة، أعظم كلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل الكلام، أفضل ما تكلم به البشر هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أفضل الكلام كلام الله، أفضل الكلام القرآن، أفضل الكلام كلام الله، ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه الكلمة الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام. قال عليه وهن الباقية الصالحات. قال عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. فأفضل الكلام هذه الكلمات، وأفضل الكلام هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن لا تنفع قائلها عند الله إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وابتعد عما يناقضها، لا بد من هذا. ما تنفع عند الله إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وابتعد عما يناقضها، لا بد من هذا. ولهذا قرر العلماء بينوا شروط هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة لها شروط مأخوذة من النصوص دلت عليها النصوص. أول شروطها العلم، العلم المنافي للجهل، العلم بمعناها، وهذا هو معرفة معناها. كيف يتكلم الإنسان بهذه الكلمة ولا يعلم معناها؟ العلم منافي للجهل، يعني تعلم معنى هذه الكلمة، معناها أنها مشتملة على نفي وإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. والنفي المراد به نفي جميع ما يعبد من دون الله، جميع أنواع العبادة كلهم فيها من الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. والإثبات إلا الله هذا إثبات الألوهية لله عز وجل، وهذا هو الإيمان والتوحيد. العلم بمعناه، العلم منافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب. يقول لا إله إلا الله عن يقين، ليس عنده شك ولا تردد، فإن شك أو تردد فهو منافق. المنافقون منهم من المكذب ومنهم الشاك المتردد، على طبقات. بعض المنافقين عنده شك وريب، بعض المنافقين مكذب تكذيب، عنده تكذيب جزم بالتكذيب، بعض المنافقين مرة يصدق ومرة يكذب. الإيمان يأتي الإيمان مرة يخبو مرة ويظهر مرة أخرى. ولهذا ضرب الله لهم مثل ناري ومثل مائي، أو كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. فالإيمان عندهم يخبو ويظهر، يخبو ويظهر بعض المنافقين. فلا بد من قول، لا بد من اليقين في قول هذه الكلمة، اليقين المنافي للشك والريب. يقول عن يقين، تيقن أن الله هو المعبود الحق وأن كل معبود سواه فهو معبود بالباطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. يقولها الإخلاص بمعنى أنه يقول هذه الكلمة ولا يقع في عمل الشرك، لأنه إذا وقع في عمل الشرك انتقضت هذه الكلمة، ذهب الإخلاص. فإذا قال لا إله إلا الله ثم دعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله غثني، أو دعا البدوي، أو بعد الدسوقي، أو ابن علوان، أو نفيسة، أو الحسين، أو العيدروس، أو النجم، أو القمر، أو الشمس، أو الأصنام والأوثان والأحجار، أو الجن، فطرت هذه الكلمة انتقضت. لماذا؟ ذهب الإخلاص، ما قالها الإخلاص. لا بد من الإخلاص المنافي للشرك، فإن وقع في عمله الشرك فطرت هذه الكلمة. أو مثلا سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه انتقلت هذه الكلمة، ذهب الإخلاص. أو أنكر أمرا معلوم أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كان ينكر وجوب الصلاة أو ينكر وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم أو وجوب بر الوالدين أو وجوب صلة الأرحام، أو ينكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم الرشوة أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطعة الرحم أو تحريم قتل النفس بغير حق، فيكون مرتدا بذلك فتنتقض عليه هذه الكلمة ويزول الإخلاص. لا بد أن يقولها عن إخلاص، لا عن إخلاص، عن إخلاص بحيث لا يقع في عمله شرك ولا ناقض من نواقض الإسلام. إن وقع في عمله شرك قولي أو اعتقادي أو عملي بطلت هذه الكلمة، مثل لو سجد للصنم بطلت هذه الكلمة، أو اعتقد أن الله صاحبة أو ولد أو أن لله شريك أو أنكر ملك من الملائكة أو أنكر كتابا من الكتب المنزلة أو رسول من الرسل أو أنكر البعث أو الجنة أو النار أو الجزاء والحساب بطلت هذه الكلمة، زال الإخلاص. الشرط الرابع الصدق المانع من النفاق، الصدق المانع من النفاق، يقوله عن صدق بمعنى أنه يقولها بلسانه ويصدقها بقلبه، اللسان ينطق والقلب يصدق، الصدق المانع من النفاق، فإن قالها بلسانه وكذب بها بقلبه أو شك فإنها لا ترفع هذه الكلمة لأنه ليس عنده صدق، إذا قال عن صدق قالها كذب، كما قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفعهم الإيمان بالقلب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يشهدون بألسنتهم وقلوبهم مكذبة، شهد الله أنهم كاذبون. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض، المحبة لهذه الكلمة، المحبة لهذه الكلمة والسرور بذلك، المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، المحبة المنافية للبغض، يكون له محبة لكلمة التوحيد ولأهل التوحيد فلا يبغضهم بل يواليهم وينصرهم ويؤيدهم ويحبهم، يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويواليهم وينصرهم ويؤيدهم، المحبة المنافية للبغض. السادس الانقياد، الانقياد المنافي للرد، الانقياد بحقوقها، الانقياد بحقوق هذه الكلمة، يقولها عن انقياد، يقول لا إله إلا الله بلسانه وينقاد قلبه بالإتيان بحقوقها وهي الأعمال الواجبة طاعة لله وابتغاء مرضاته. حقوق هذه الكلمة ما هي؟ أداء الواجبات ترك المحرمات، حقوق هذه الكلمة الصلاة من حقوقها، والصوم والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، من حقوقها ترك المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والعدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، من حقوقها ترك التعامل بالربا وترك الرشوة ترك الزنا ترك الغيبة والنميمة، كل هذه من حقوق هذه الكلمة، الانقياد بحقوق هذه الكلمة. فإذا قال شخص بلسانه لكن ما ينقاد بحقوقها، ما يعمل أي شيء من الواجبات ولا ترك شيء من أي محرمات، صار مستكبر ما ينقاد، صار مثل إبليس، إبليس مصدق بقلبه لكنه لا يعمل لغير مقاد بحقوق الإيمان والتوحيد، مستكبر. وكذلك فرعون، لا بد من الانقياد بحقوقها. السابع القبول المنافي للترك، القبول المنافي للترك، فقد يقولها بعض الناس ولكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا، فلا بد من القبول المنافي للترك، يقبل هذه الكلمة من دعوة إليها ولا يتعصب ولا يتكبر. وزاد بعضهم شرطا ثانيا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. قال الإمام مجدد محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث وقال أو كفر بما أعوذ بالله من المسائل في كتاب التوحيد. وهذا من أعظم ما يبين معنى هذه الكلمة كلمة التوحيد أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بكلمة التوحيد عاصما للدم والمال، لم يجعل التلفظ بها عاصما للمال، بل ولا معرفة معناها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد إلا، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، ويا له من بيان ما أعظمه، وحجة ما أقطعها المنازع. إذن لا يكفي التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفي أيضا معرفة معناها، ولا يكفي أيضا الإقرار بذلك في القلب، ولا يكفي كونه لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من الله. يعني إذا نطق الإنسان بالشهادة لا إله إلا الله هل يكفي في إيمانه؟ ما يكفي. وإذا قال أنا أنطق بها وأعرف معناها، أعرف أن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يكفي أيضا. طيب أنا أقر بذلك بقلبي وأصدق، يقول لا يكفي ذلك. وإذا قال أنا لا أعبد إلا الله، يقول لا يكفي ذلك، حتى تضيف إلى ذلك الكفر بما أعبد من الله، تكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما أعبد من الله ما معناه؟ البراءة، مثل ما سمع، البراءة من كل معبود سوى، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، هذا هو الكفر بالمعبود من الله. ما معنى الكفر بالمعبود من الله؟ أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. اليهود تعتقد بطلان عبادة اليهود، تعتقد بطلان عبادة النصارى، تعتقد بطلان عبادة المجوس، تعتقد بطلان عبادة المثنيين، كل من يعبد شيئا من دون الله تعتقد إيش؟ بطلان عبادته. ولا بد مع هذا الاعتقاد أن تتركها أنت. لو اعتقد بطلان عباد الله ثم شاركهم ما يفعل، لا بد أن يعتقد بطلان عباد غير الله ثم يتركها، ولا بد أن يبغضها أيضا بقلبه، ولا بد أن يبغض أهلها، يبغض اليهود والنصارى والوثنيين، ولا بد أن يكفر أهلها ويعتقد أنهم كفار، تعتقد أن اليهود كفار، تعتقد أن النصارى كفار، تعتقد أن المجوس كفار، لا بد من هذا. بعض الناس يقول أنا أعبد الله ولا أقول في اليهود والنصارى، ما أقول في شيء، أقول هم على دين، يقول ما يكفي لست المؤمن حتى تعتقد كفرهم، لا بد تعتقد أنهم كفار تكفرهم. ولهذا من نواقض الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم هو كافر مثلهم. من لم يكفر المشركين واليهود والنصارى أو فيهم، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم هو كافر مثلهم. فالشخص الذي يقول لا إله إلا الله لكن يقول أنا ما كفر اليهود والنصارى، هم على دين، يمكن يكون على دين حق، نقول أنت بطلت كلمة لا إله إلا الله عندك، ما كفرت بالطاغوت. قال كيف ما كفرت بالطاغوت؟ نعم نكفر بالطاغوت، تعتقد بطلان عبادة غير الله وتكفر من عبد غير الله، وأنت ما كفرت اليهود والنصارى، يقول ما أدري ما كفرتهم، إذا ما كفرت بالطاغوت فأنت مؤمن بالطاغوت فلا تكون موحدا ولا مؤمنا. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.